ممكن هي بتبقى ريليتد احيانا التروما او ريليتد لواحد الميون سيستم بتاعه يعني بيبقى معلق شويه. بس اكتب على كلمه على عنوان على كلمه سيبتك ارثرايتس اكتب اللي دي تعتبر اكتب دي كارثه. سيبتك ارثرايتس دي كارثه ولا بد من التحرك بسرعه لان المفصل قد هيروح. تخيل بقى ان في صغير مفصل مش قصة بقى يعني ايه كده وبتاع تسكت. بتحصل في الشيلدرن بتحصل في الناس الميون كومبرومايز دي اللي هي الريسك فاكتور. الكلينيكال بيكتشر انت ممكن توصف المفصل هيبقى ماله مفصل ملتهب بس التهاب صديق هيبقى ماله بوب مريد سوولن تندر وفي كل العبر اللي انت عارفها. لو حبيت تعمل انفستيجيشن هتلاقي دي اس ار عالي سي ار بي ليكوسايتوزيس مش كده برضو وهكذا. العلاج مش لازم بقى التفاصيل دي اكتب لازم تدي انتي بايوتيك لارج دوز اي في. بص بقى مفيش هنا مش مكتوبه اورالي اكتب فور لونج تايم. يعني انا هنا يجي بقى الدكتور ده اصل انا كتبت له اوجمنتين اقراص يا راجل يا ابني ده عايز حقن وريد ومراعاه محترمه ولمده طويله جدا عشان يمكن نلحق ننقذ هذا المفصل. طبعا هو هنا ايه اللي بيخلينا انا اتسال في السيبتيك انا مش هتسال فيها لكن هو الفكره ايه ساعات يجي سؤال يقول لك ايه مونو ارثرايتس يعني ايه الامراض اللي بتعمل مونو ارثرايتس. هتيجي بعد شويه تجميعه كده في الاخر هيقول لك يعني ايه مونو ارثرايتس هتلاقي من ضمنها سيبتيك ارثرايتس. لما اشوف هو الدرينج ده هو في ناس بتحب تعمله وناس ما بتحبش. يعني في ناس بيقول لك يو كان اسبايريت يعني تدخل سيريز ولا حاجه وتاسبايريت وفي ناس يقول لك يعني ما فيش داعي عشان انت بتدخل الايد بتاع ممكن تعمل برضه يعني ديسيميشن وكده سكه زي ما هي لان التروما نفسها هنا مش مستحبه في هذا الفيلم. بس مش لازم بقى الكلام اللي هو فايرال دي يعني هي ايه بس هو شوفوا لي الفايرال كده شوفوا لي الفايرال هل مكتوب ايه بقى؟ هو ما فيش فايروس بيخش بس انتوا فاكرين الهيباتايتس سي والهيباتايتس بي بيعملوا اثرايتس ولا بس ده بيبقى حاجه اميون رياكشن يعني هل الفايرال هيباتايتس بتعمل ارثروباسي؟ عادي الفيروس هيباتايتس اي فيروس بس الفيروس بي وسي على الوجه المخصوص انما هي ما نقدرش نقول عليها يعني ان هي حاجه سيبك دي بتبقى حاجه اميون رياكشن وخلاص يعني ما تقلقش. اوستو ماليشيا اكتب عليها زي الريكتس يعني هي دي هو الريكتس بس في الكبار بس. اوستو ماليشيا يعني ايه؟ يعني بيسموها ايه بالعربي؟ لين عظام لين العظام الهشاشه اللي هي الاوستيوبوروسيس. طيب واكتب جنبها ان هي ديفكت في الكواليتي بتاعت البون. يعني ايه كواليتي؟ يعني البون بالبلدي نوت ويل مينرالايز يعني البون كويس بس ما فيهوش مينرالز كافيه وبالذات الكالسيوم. يبقى انا لو جيت قلت ايه بقى القصه بتاعت الموضوع هتلاقيها كلها هي الفيتامين دي ديفيشنسي باشكاله. وطبعا الفيتامين دي لما بيقل ده بيقلل القصه بقى الابسوربشن بتاع الكالسيوم يبتدي يوطى مش كده يبتدي يحصل سكندري هايبر فارا الباراسيتوزون لما يشتغل يستيميوليت الاوستيوكلاست وبالتالي كده في الريكتس مش كده ولا ايه؟ نفس القصة المؤلمة الكلام ده هناخده عارف بشيء في التفصيل فين كمان؟ في النفرولوجي. بس هنا فيتامين دي ديفيشنس هو اللي عمل كده لكن في النفرولوجي بيبقى الفيتامين دي مش ديفيشنت هو ان اكتف بس النتيجة واحدة النتيجة بتبقى تقريبا واحدة. طيب نيجي بقى الكوزز كلها عبارة عن ايه؟ الفيتامين دي ديفيشنسي بقى سواء بقى في مشكلة في الانتيك في مشكلة في absorption، الكلام اللي احنا كلنا عارفينه. في برضه حاجات كده تلاقيها related شوية للفوسفرس efficiency، طبعا خد ده عندك بقى الملف absorption ومش عارف ايه والانتيك القليل والكلام ده كله، كل الحاجات دي كلها بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي قصة الاوستيومانيشيا. الاوستيومانيشيا كلينيكال بيكتشر ممكن يبقى فيه شويه بوني اكس خفيف قوي، بس ايه بيبقى فيه بقى ايه؟ بص يا دكتور، ضعف في العضلات، خلي بالك ضعف في العضلات. ليه؟ عشان الكالسيوم، هو الكالسيوم طالما قليل يبقى العضلات دي ضعيفه. خلي بالكوا بقى ان الستات بقى في مصر، ودي ايه مشكلتنا احنا في مصر على فكره، ان ايه حته الوعي. بتلاقي الست بعد ما تخلف كان عيل كده تبتدي تكبر كده، تخش على سن 40 سنة، يبدأ بقى يحصل بقى ايه قصة الاوستيومانيشيا بالاضافة للاوستيوبروزس. ده تلاقي العضلات تبتدي تضعف. خلي بالك مين بقى اكتر ناس ريلايبل بالاوستيومانيشيا والاوستيوبروزس؟ ميلز. مين؟ اطفال كبار. لا، في ناس بس عايزكم ترفعوا ايديكم كده نسب السؤال بالنسبه للميل والفيميل. بس انا بتعهد الموضوع ده ما تعبنيش مش عارف ايه السبب. مين فيكم، مين هنا في التعليم اللي هو ما بيحبش جميع اصناف الجبن؟ في ناس ما بياكلش جبنه خالص، ولا بيضة ولا حمراء ولا اي جبنه في الدنيا. انت راجل ده كله. طب تشرب لبن؟ كويس. زبادي؟ فهمني بقى ايه الجبنه بالنسبه لك؟ في ايه؟ يعني طعمها مش كويس يعني؟ بس دي على فكره مشكله. ليه بقى؟ لان في قاعده بتقول ايه؟ لا ده في بقى بنات شباب كده، هم كنا العيال تيجي البنت جايه العيال بتاع حاجات كده، تلاقي البنت بقى ايه؟ لا بتذاكر وتعبانه وده مبغوطه كده، وابوها ما جايبينها، فتلاقي لا ده هي بتاخد جبن نهائي ولا لبن ولا زبده. انت بقى ترجع لايام البايو كانوا يقولوا لنا ايه؟ السورس بتاع الكالسيوم الوحيد او هو المشهور ديريزون، اللي هو ايه؟ اللبن ومنتجاته. في ناس بقى دينا في الاشياء، وفي واحده كده يبقى البنت دي لازم من صغرها يديها كالسيوم صبر، لان دي اكيد لما تكبر تتجوز وتخلف ورضاعة والكلام ده اهو، هتلاقيها وهي ماشيه كده مره في الشارع لو وقعت ممكن تتفتت كام حته. دراع هنا ورجل هنا، موضوع بسيط تتلاشى. خلي بالك من حاجتين، لو جينا عملنا العيانه دي، طبعا هل العيانه دي ممكن يجي لها فراكشر؟ ممكن ممكن، بس هو اكتر مع الاوستيوبروز. هل ممكن يجي لها تيتاني؟ اه طبعا. القصه ايه بقى كلها؟ القصه بقى ان هي العظم مش مينرالايز، الكالسيوم مش موجود، العضلات ضعيفه، طب الكالسيوم مش موجود، ممكن يبقى عندها نوع من التتن، وتشتكي في بنات كده تقول لك انا ايدي ورجلي بينملوا في التنميل، وتلاقيها ضعفانه كده، ده ممكن يكون الكالسيوم قليل. بس انا اسال سؤال، انا قلت لكم مره، ايه اول حته في الجسم لو العين واخد باله بتنمل؟ من الكالسيوم سيركم اورال، ده تيبيكال على فكره. لا، في ناس ساعات تدرس ده البنت برضه عندها الاوستيوبريشن والحاجات دي، تلاقيها عماله تنمل وتلاقيها كده حتى ضعيفه كده، تيجي تشوف الباور هتلاقيها خرعه كده. لا، ده انت محتاجه تاخدي كذا وكذا وكذا. في بقى بالنسبه للانفستيجيشن، كل التحاليل بتاعتها الانفلاماتوري ماركرز، ها مفيش. دي صغار سي ار بي توتال سيتيك كاونت، مفيش. لكن ممكن الاقي كالسيوم وات، ممكن الاقي الالكالين فوسفاتيز عالي. ما هو ليه بقى يا دكتور؟ الكالسيوم واطي، الكالسيوم واطي حصل سكندري هايبرفارا، السكندري هايبرفارا دي بتساعد على عمليه ايه؟ حدوث الليفيشن اوف الكالين فوسفاتيز. وخلي بالك بقى ده عكس مين بقى؟ بص يا دكتور، مريض الاوستيوارثرايتس ما عندوش اي حاجه في اللاب. خلي بالك، مريض الاوستيوبروزس ما عندوش اي حاجه في اللاب خالص، نورمال. ودايما يكتب لك ده في الام اس كيو، يعني يقول لك مين فيقول اللي بيبقى اللاد فايندنج ويقعد يكتب لك كالسيوم وفوسفورس والكلام فوسفاتيز باعتبار ان دي اسمها بون ماركرز. مين في دول اللي بيتاثر بوست ماليشيا؟ بس مين في دول اللي البرس هرمون يعلى؟ بوست ماليشيا. بس كده مين في دول مش عارف الكم؟ بوست ماليشيا. البوست بروسيس نعمل لها لاب كويس. ايه المشكله؟ مش في المينرالز، مشكله عندها مشكله ثانيه او لا. العلاج هو علاج السبب والانتاج، ولازم تترم رمه محترمه بالكالسيوم والوجه مكتوب الفا كالسيدون. ها الفا كالسيدون اسمه ايه في السوق بقى؟ ها اسمه ايه؟ وان مش انا كتبتها مره ولا ايه؟ اهي وان الفا. الاسم الثاني وان الفا شاح احمي السوق يا اخو، مش عارف ليه مش بقاله كام يوم كده بقاله فتره مش اسمه وان الفا. الفا كالسيدون ده عباره عن ده عباره عن فيتامين دي انالوج، يعني فيتامين دي مصنع. وان الفا فيتامين دي انالوج بديله اسمه بون وان شرطه وان. كل اللي هم في كلام صعب تاني كده في السوق دلوقتي بس لابس اسم كتير يخوفنا. عشان ايه؟ بس انا قلت في بتاع ده حضرتك الدواء ده انا ما اخدتوش ليه؟ اصل مش لاقيه في السوق. اللي هو مين؟ وان الف. وبالك على كده شرط الموضوع خلص. شوف بقى الخيره دي. انا يا عم انت ما تقول لها ان في البديل بتاعك. والله يا دكتور ما هو قال لي على البديل بس انا ما بحبش البديل. طب اتصل بالتليفون ابعت اي حد ده هو ده هو مش عارف ايه ده. تدي وان الفا الوان الفا او البون وان بندي حوالي ربع مايكرون الى نص مايكرون. هو في خلي بالكوا في ثلاث تركيزات في قرص ربع مايكرون قرص نص مايكرون قرص واحد مايكرون. انت تدي ربع نص ترجع كده ده بقى زي ما قلت لك بقى ايه الوالده بقى اديها كده وان الفا فيها كالسيوم. في كالسيوم في السوق كده حلو قرص واحد في اليوم كفايه اسمه كالسي ماكس. قرص كده ملزق بكالسيوم واحد كالسي ماكس واحد وان الفا. تروح تدي الحاجه بقى واحد ايه جلوكوزامين ده او الشينوفيل اللي قلت لكم عليه المره اللي فاتت يظبط المفاصل. تبص تلاقي الجهاز الحركي بتاع الحاجه بقى زي الفل خلاص كده عشان تقدر تمكن الوالده ان هي تضرب مراتها سكت اللي على الارض. اوكي كده. في الاشعه حاجه اللي هي لوزر زون يعني اسمها لوزر زون. يعني ايه لوزر زون؟ اسال سؤال اسال سؤال. هو العظم لونه ايه؟ العظم لونه ايه في الاشعه؟ كل بقى العظم ابيض حلو كده من قصر. هنا بقى العظم مش مينرالايز ففي حتت في العظم بتبقى الكالسيوم فيها قليل جدا فتبان لونها غامق فيفتكروها كسر. هو كسر في العظم ما يطلعش كسر. يبقى هي عباره عن منطقه في العظم لونها غامق مش بيضه قوي نتيجه عدم وجود الكالسيوم بشكل طبيعي. فيقوم اللي بيعمل اشاعه ايه حتى بيسموها ايه بص سودو فراكشر. ساعات بيسموها سودو فراكشر اسمها لوزر زون. لوزر لوز حاجه كده حاجه بتبقى غمش. طيب اوستيوبروزيس هو مرض الهشاشه. انت بتفكت بقى هنا في الكواليتي. الديفكت هنا فين بقى؟ في الكواليتي بتاع اسف في الكوانتيتي. كوانتيتي يعني الكوست ماليشيا كواليتي هنا كوانتيتي. يعني ايه كوانتيتي بقى؟ يعني البون دينستي قليل العظم نفسه عمال يتاكل العظم كده عشان يقول لك ايه بقى هش ده المعنى. يبقى ده ديفكت في الكوانتيتي. بس دايما تلاقي علاجه برضه عشان انت ترجع البون دينستي كويسه تدي أدوية بس برضو تحب ندي معاه كالسيوم وفيتامين دي برضو. يبقى لازم هتاخد برضو كالسيوم، لازم هتاخد فيتامين دي، بس الاثنين دول مش هيبقوا كافيين. لازم تدي حاجة مضادة للأوستيوكلاست اللي عملها تنهش في العظم. طيب في حتة كده باثوجينيسيس كانوا دايما يقولوا لنا، يقول لك ايه، فاكرين زمان انتوا في الأطفال خدتوا ان الطفل الألكالين فوسفاتيز بتاعه بيبقى ايه؟ بيبقى نورمال ولا زاد شوية؟ ها؟ زاد سن ليه؟ عشان الأوستيوكلاست في الطفل نشيط، عشان ما بيكبر العظم بيتبني، يفضل الموضوع ده شغال لحد مثلا عنده يعدي كده العشرين سنة مثلا ولا حاجة. يجي بقى من سن 20 لـ40 يحصل ايه؟ بالانس. انت في مرحلة البالانس توصل الاوستيوبلاست، والاوستيوبلاست واقفين قصاد بعض. تتم الـ40 تلاقي الاوستيوبلاست تبقى دومينانت. خلاص بقى كده؟ ايه دي القصة؟ فهو هنا بقى اللي حصل الراجل ده او الست دي ايه؟ انه في حاجة بتأكسلرير اوستيوبلاست جامدة، وبالتالي بتعمل تآكل في العظم او هشاشة في العظم. طبعا الريسك فاكتور كتير بقى، قلة اكل الكانسر، الدري فود، المونوبوز، التدخين. فكرة يقال ان الكولا والكوفي والقهوة والكلام ده كله عوامل مساعدة ايضا، زي كل دي ريسك فاكتورز. عدم الحركة، عشان كده المضاد خلي بالك يعني دي نقطة منه دايما يقول لك ايه، اتحرك، ماشي ماشي شوية. المشي ده انت ما تعرفش سره يعني ازاي ماشي، بس مهم جدا لان الحركة قلنا عليها بتعمل ستيميوليشن اوستيوبلاست. واحد نضغط في السرير نايم كده اهو تلاقي فيجوال سيركت. عشان كده حتى الناس الكبار بيقولوا يعني ايه، مدابين مشايه كده وبتمشي شويه، حتى بالمشايه في البيت حتى لو امكن. يبقى دي ريسك فاكتور مهم. في بقى طبعا الكورتيكوستيرويد، الناس اللي بتاخد كورتيزون. في بقى اسباب الكوزز تايب 1 وتايب 2. في بقى طبعا نوع سبب السيجيليتي ونوع المونوبوز، ده شيء مؤكد. الاسباب الثانيه بقى كلها سكن، اللي باخد كورتيزون، اللي بيشرب خمره، اللي عنده كل شيء، الناس الدايبيتيك. والله هو هم اتفقوا على كده، رحت في لك تايب 1 تايب 2 مش هتفرق. هو في السنايل تايب وفي البوست وزر طيب، وبعد كده بقى يحط لك بقى كل الامراض الثانيه بقى، اللي عنده روماتويد ممكن يجي، واللي عنده مش عارف ايه موبيلايزيشن، واللي عنده كورتيزون، واللي عنده بوش، واللي عنده دايابيتس. ده بقى رصه اسباب كثيره جدا جدا. يعني كلام كده تحس الهشاشه دي كده، قلت ماليش ده كلام من الفضاح يطلع يقول لك بقى تطلع كده عمر يقول لك والله يا دكتور هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الموضوع. تروح انت محضر وتروح لدكتور بالعرض. وايه اسباب المرض كذا؟ ايه اعراض المرض؟ ايه المضاعفات؟ طب ازاي بتشخصه؟ طب ازاي بتحلله؟ شو ده البرنامج؟ واخد لك باتنا كده. طبعا الاوبيزيتي تعمل كل حاجة بالجسم. هتعمل اوستيوماليشيا واوستيوبروزس واوستيوارثرايتس، وهتعمل دايابيتس وهايبرلبيديميا، وهتعمل هايبرتنشن كوروناري هارت، هتعمل سيريبرو فاسكولار ديزيز. ده الاوبيزم. كارثة. كيك بيكتشر بون بوني اكس. واهم كلمة بتخوفنا الباثولوجيكال فراكتشر. يعني تروح وقع تروح مكسورة أو وقع بكسر. تمام كده؟ لو جينا بقى لما الصفحة هنلاقي فيه كمان من الحاجات اللي قلنا في الانفستيجيشن، هتعلم إن كل البون ماركرز نورمال. نورم كالسيوم نورمال فوسفورس نورمال الكلام فوسفورس نورمال كله نورمال مش حاجة معينة. لكن لو عملت اكس راي على عظم هتلاقي العظم مش ابيض كده، هتلاقي العظم مكتوب فيه ايه زي كلمة راريفاكشن. راريفاكشن يعني ايه؟ حاضر، يعني العظم تهتم مش لونه مش ابيض. اه بالظبط، الاوستيوبلاست بتنهش البول وعماله تطلع الكالسيوم اللي هو موجود في العظم. خلي بالك كمان الاوستيوبلاست بتساعد كمان بتبتدي تنهش البون تيشو نفسه، فتلاقي العظم يفلس من الكالسيوم ويفلس من البون تيشو نفسه. عشان كده بقول لك ده ديفكت في الكوانتيتي بتاعت البون. يعني انت لو مسكت عظمه كده فيها اوستيوبروز تلاقيها خفيفه، لما تيجي تمسكها كده تكسرها كده وتبص كده تلاقي العظمه دي غير التانية في السكشن. لا لا ما بيوصلش وظيفته دي، يعني هو ليه الكالسيوم معلش. بس يا دكتور اصلا المساله هنا ليه بقى؟ اقول لك ليه هنا. اولا دي بروسيس فيري فيري سلو فيري جراديوال وحاجه كرونيك. البرص هرمون بتاع المريض نفسه كالسيوم بيزيد شويه، يروح البرص هرمون ده اهو، تحديد البرص هرمون والفيتامين دي والكالسيتونين. يعني انت كده ايه هتلاقي الحته دي يمكن في حته انا قصدتها نرجع لها تاني عشان كده بتلاقي بيعملوا هوميوستيزيس تاني للكالسيوم. يعني حتى لو الكالسيوم خرج من العظم، لكن عارف انت بقى دكتور لما الواحد بقى عظمه، يعني انا عندي بقى سيدير هايبر بار، هتلاقي الاوستيوبلاست بتيجي عشان عظمه بقوه، وتلاقي فعلا الكالسيوم ممكن يعلى. لكن هنا المساله هي فيري جراديوال فلم يحدث، وده سؤال بيقول لك يسال. عشان كده في ناس بتتخدع ان الكالسيوم نورمال، فوسفورس نورمال، حتى الالكالين فوسفاتيز نورمال، كله نورمال. لكن المشكله في الاشعه ان العظم مش حلو. التكساس كان بقى اللي هو بيسموه ايه؟ قياس اللي هو قياس كثافه العظام بتاع اللي بيقول لك عليه ده اسمه نعمل تكسا ده، طبعا اسمها عندي. بكام ده؟ بتعمل بكام؟ تعرف سعره؟ ما تسمعوش عن حد بيعمل كثافه العظم. مش قريب راحوا يعملوا ديكس سكان بيسموه ايه بالعربي؟ ها؟ اه يعني في حدود 250 جنيه ماكسيموم فوتو. يعني حدود 250 حلو 250 دولار. يعني مش غالي يعني. يقعد يديك بقى جريد ده لا مفيش اوستيوبروز، لا في مايل مودريت كتير، وبعدين الدكتور يدي العلاج، وبعدين يرجع بعد كام شهر يعيد كثافه العظام تاني ويشوف الريسبونس والكلام اللي بقى فيه. فدي حاجه كويسه. قال ايه؟ هو الاوستيوبروز بس، هو الديكس سكان ده عشان الاوستيوبروز، لكن مش هعمله عشان مثلا ميتاستاسيس. ده اسمه قياس كثافه العظم التي تقل بالاوستيوبروز بس. هو ده وظيفته، هو جهاز يعني سيمبل جدا ورخيص وحلو، يعني برضه بيدي فكره يعني. البريفنشن هو الرئيسي، البريفنشن ان انا ايه بقى؟ اكل كويس، اخد فيتامين دي، اخد كالسيوم، الاكل، الحركه، علاج الجلوكوز السريع، كيف اتجنب بقى الكحول، التدخين، مش عارف ايه، الكورتيزونات، كل ده بروفيلاكسيس. لا لا، الاوستيوماليشيا ما توصلش ان انا يجيلي اثولوجيكال فراكشر. خلي بالك الاوستيوبروزس تيجي تقول لي ايه مشكلتها الرئيسيه؟ بصراحه فراكشر. واحد يبقى قاعد كده لعب اتكسر لوحده وقعه بسيطه، انت عارف يعني ايه يا دكتور؟ طبعا ده سن كام سنه؟ سن كبير. كلمة فرح انت هتشوف الحاجات دي قدام بقى ستة، عشان ما بتتعاملوش مع لسه مع العينين. هتلاقي ناس كلهم يقول لك ايه؟ انا ابويا ساعة ما وقع واتكسر وخلاص ساعتها راجل تطس ما تعرفش عن ايه كاس في انسان كبير في السن كاس يعني يخش المستشفى هيعمل عمليه العمليات الجراحيه دي يا دكتور دي هايبر كاتابوليك ستيم يخش فيها بعد كده يقول لك خس وبقى كده ولا بياكل ولا بيشرب واتفقد وقع بعدها 6 شهور وتوفى خلي بالك ده موضوع باثولوجيكال فراكشن ده غير بقى الدي بي دي والبلبل السيكولي اللي هتحصل يعني العظمه لما بتتكسر تضغط على فين على ارض يعني ناب حاجه مش حلوه يعني كسره الاوستيوبروزيس بيبقى تلاقي الفيمر كده مش اتكسر كده كسره حلوه لا بتبقى كسره اسمها كسره مضاعفه في تهشم تكسر تكن تكسر حتى ما عرفوش يدقوا مسمار في العظم لا يعني هي دي القصه بتاعت الاوستيوبروز الرئيسيه هي الباثولوجيكال فراكشن هي دي اللي بتخلي البني ادم يقع كسر مضاعف بعد الكسر الشديد وبدا يضغط على غير على ارض يعني عايز تدخل فوري. يعني هديك مثال بس يعني ايه وامر الى الله. لو حد فينا كده جيت انا واحد منكم كده انا واحد منكم وقعنا احنا الاثنين واتكسرنا لا قدر الله يعني اتكسرنا احنا الاثنين نفس الكسر. انت هيحط لك جبس بس انا لازم يفتح ويروح يديني حاجه اسمها مسمار وشريحه يحط شريحه كده حاجه بقى عشان خد العظم يلتئم لان انت عظمك مش هيلتئم انا التئام العظم بتاعي هيبقى ضعيف ممكن الجبس بقى يطول بقى ممكن اقعد 6 شهور في الجبس طب انا اقعد 6 شهور ليه؟ اسمع حاجه اسمها مسمار وشريحه كده عارف يعني زي ما الدار تجيب خشبتين كده وتجيب بتاع كده وصله ما بين الخشبتين وتدوق المسامير كده الخشب بيتماسك في بعض مع الجبس بقى اهو انا اللي طب ازاي؟ طب والراجل الكبير ده؟ هو راجل عجوز مع اللي بيقع بقى تلاقي ايه بقى؟ اليومرس اتكسر والفيمر هتلاقي الجمجمه حصل فيها شرخ المواضيع كلها كده يعني ممكن يموت يعني مين اللي فيه مورتاليتي؟ اوستيوبروزيس فيها مورتاليتي. ده سبب الوفاه ان هو وقع. العلاج بقى. العلاج يبقى انا بس خلي بالك يا اولاد مين الست اللي بيجي لها اوستيوبروزيس جامد وبسرعه؟ دي اللي هي شايله اليوترس. يعني الستات اللي بيشيلوا اليوترس استنوا السنه اللي جايه بيجي لهم نبوذ السمتوم بسرعه. وبتبقى شديده، طب ليه؟ ولا حد يعرف. هو غير قميص هيقولي بقى هستقصد هتشوف بكره هتشوف اليوترس ده هو وده هو ده الرحم. اوكي؟ وظيفته ان هو يعني بالولاده والحمل والحاجات دي كده. هتشوف بكره كده كمان 300 سنه وعليك خير لو في لسه زمن في الدنيا هيطلع ان اليوترس ده هو في فانكشنز زي الهارت كده لما طلع الهارت في حاجات تانية عمالة تطلع عمال يطلع ميديتور وعمال يطلع في هرمونات وكلام بقى ويطلع في ميموري وسيلز حاجات من 30 سنة فاهم ايه؟ كل العلم اللي بنقوله ده اهو من 25 30 سنة ما كانش موجود يبقى طب بعد 300 سنة كان المنهج هتغير كله العلاج بقى هتدي مين؟ هتعالج السمنه، هتعالج السمنه وهندي فيتامين دي وهندي 1 الفا زي ما خدنا. طب ما كده يبقى انا بعالج زي الاوستيو ايه؟ ماليش. طب عايزين بقى العظم ايه يتعمل بقى؟ اروح مديله ايه بقى؟ اوستيو كلاس بتاع ده سوري اوستيو كلاس انهيبيتنج اللي هو مين بقى عندك في دواء اسمه اديبتورومين الاندرومين اسمه انتوا جاري عندكم شوفوه فوزاماكس فوزاماكس الفوزاماكس ده رائع بس يا دكتور جميل فاهم ازاي؟ بس خلي بالك من الفوزاماكس بقى خلي بالك اعتقد الكلام اللي انا هقوله ده اهو في اساس حاجه ليه في المربع اللي تحت عشان ما تكتبوش ايوه المربع اللي تحت اهو هتلاقي فيه في اول المربع الفوزة ماكس القرص 10 مليار بس كده القرص 10 مليار. عيب الفوزة ماكس ايه بقى جميل اللي هو قليل برونيت ده اهو ده اوستي بلاست ايه من هبل لو انا بلعته بص يا دكتور هو انت لما تبلع قرص مش احنا ساعات كده واحنا نايمين على السرير في عاده سيئه بنعملها في روحنا انت نايم على السرير وبعد حته ميت كده تلاقي بتاع المجنين ده جنبك ولا بتاع كده حته ميت واخد البوكس وانت نايم ما عندكش حقوق ميه وكده دي حلاوتك الحركه دي قاتله لو القرص ده الماتيريال بتاعته غير اللي يحصل ايه؟ يروح لازق تبقى صفر يفضل قاعد رايح على صفر هو ما انبلعش لحد ما قاعد فين؟ على صفر بس شويه هتلاقي نفسك انت بعد فتره كده بعد كده هتاكل وتشرب المهم ايه؟ عمل الريتيشن تلاقي نفسك انت بقى تقعد كام يوم تعبان ازاي؟ الولاد يقول لك ايه؟ في وجع في ظهري هنا يبقى في كلب زي ما يكون سيخ بيضرب في ظهري بالذات لما اجي ابلع دي اسمه شمس يا جماعه دي تعويره في الاسوفجس اروح انا ماسكه يطلع فيه العاده السيئه خلي بالك بس ده في واحد يقول لك لساني بيوجعني طب لساني بيوجعني غالبا دي حاله نفسيه عشان تبقى اه في ناس بتقول لك لساني فيه حرقان عارف يطلع بسبب ايه؟ ان الجنين يروح واخد من الراس وبياخد شويه الراس كده كل يوم يروح حاططها في بقه وبعدين يدور على الميه يبص على الميه وبعدين مش موجود الراس في بقه فلسه هيقوم يجيب الميه اللي راس دي كيميكالز الطنك تبتدي يشعر ان لسانه دايما بيوجع كل يوم بيعمل كده عشان كده يقول لك لازم لما تشرب ميه بعد اي قرص يقول لك اتليز تشرب 120 سم ميه 120 سم ميه يعني ايه؟ يقول كده مثلا نص الكوبايه دي اتليز او فوكس انت بتحب تعمل ايه؟ تعمل شيء دي حاجه اسمها بيلز انديوست اوسموجينيس طب ماشي يعني. الالندولين بقى حلو بقى الكوزا ماكس لو عملت فيه كده مش هيريح الاوسوفاجس بقى لا بيقول لك بيخرم الاوسوفاجس يتخرم الاوسوفاجس الاوسوفاجس يتخرم تعرف يعني ايه تخرم يعني ايه الاوسوفاجس؟ عارف يا سبيل؟ ميدياستاينايتس التهاب في الميدياستاين يعني ممكن نموت فيها عشان كده يقول لك ايه القرص ده بص ده العين يقعد سيتنج بوزيشن بص عشان ياخد القرص هيعمل شغلانه لازم يقعد سيتنج ياخد القرص الصبح على معده فاضيه تمام ويشرب وراه كوبايه ميه كبيره يا سلام كوبايه نص كده وهو سيتنج ويظل سيتنج نص ساعه بعد ما يبلع عشان اتاكد ان القرص ساب الاسوفاجس وراح المعده اوعى المعده مش هيسلك مع المعده بتاعتنا انت شفت المعده بتبقى عامله ازاي؟ شفت تخن المعده بتاعت الانسان تخن كده ما شفتوش اللي ماسك كرشه شفت الكرشه؟ كرشه ما رحتش كده عند ايه مصر؟ الكرشه تخن تعرفش تاكل اصلا لكن تشوف بقى الانتستين والحاجات اللي هي حاجات رؤيه دي اللي هو المنبار انا فوق الناس عامل زي المنبار كده كده حاجه هفه كده انما المعده معده المعده تحط فيها بني ادم يبقى دايجست تنحش ابوه فهنا دي نقطه مهمه جدا طب فانت تقول لي ايه كل يوم الستة تاخد ال 10 مللي كده ده ايه الغلب اللي انا فيه ده؟ فاكتب بقى دلوقتي بقى في قرص في السوق 70 مللي تاخده مره في الاسبوع خلي بالك يا ابني ده مش مكتوبه 70 مكتوب 70 كمان يا ولد مكتوبه مره في اليوم ها مره في الاسبوع يبقى انا مامتي ست الكبيره دي مش هكلمها كل يوم كده يا امي اعملي الطاسه دي كل اسبوع بس كده هي كويسه جدا يبقى انا هنا بقى فعلا بعالج الاوستيوبوروز دلوقتي. على الكالسيوم على الايه؟ على الوان قلبي. في بقى شويه حاجات ثانيه. كالسيتونين. عارفين الكالسيتونين ده بيتاخد حقن دلوقتي. وفي منه شوف في منه سبريد كده في نيزل سبريد. برضه الحقن نفسك عايز تبيع 3 فرانك في السوق ممكن. طب احنا عندنا الفيديوز دي شغاله معانا كل جلسة قال الستون خد يا امم بتاع القرص ده اهو قال بتاع ده مجددني. طب وبعدين ايه بديل القرص اللي الفوزا ماكس هو الكالستون. طب الكالستون كل شويه بقى حقنا 3 ايام في الاسبوع. طب خلاص هجيب لك السبراي تيجي تدي السبراي بيحرق مناخير. ده مفروض بقى ايه يعني تبقى انت مش عارف تعمل. والناس كبار في السن كده تلاقيهم كده مفيش استجابه للعلاج الاسبوعي. وعند بقى هما يعني بيبقوا عايزين يرجعوا بقى يجروا زي زمان. عمل الدكتور يقول لها عندي حد فكرها ان منها عاليه هتتزنق تعب الدكتور في الشمس انت عايزه تتعبي زي زمان يعني انا بديك علاج عشان تقدري تمشي تروح تنط الميه مش عشان تجري وتلعبي كوره. اكيد يرجعوا زي زمان يلعبوا جوله والحاجات دي. بقى حاجات في المربع برضه تحت اللي هي ايه بقى؟ استروجين. هو انا ليه مش عايز ادومني استروجين؟ ليه؟ خايف يا عم خايف لحسن يجي لها كانسر ولا حاجه مش كده كارسينوجينيك. فلقيت بيدوا ادويه استروجين ريسبتور اجونيست يعني في مش لازم بقى الاسامي المعقده دي يعني اكتب فكره الدواء يعني مثلا ايه ناسي اسم الدواء خلاص ريسنتلي في ادويه بتبقى تشتغل على الاستروجين ريسبتور وبتبقى سيلكتف يعني تشتغل على الاستروجين ريسبتور اللي في البون مالهاش دعوه باليوترس ولا البريسكيت. فاهمين الفكره؟ عشان ما تعملش ايه الكارسينوجينيك افكت وكده. لان في ناس برضه طبعا يعني في بقى سنترز بتدي الاستروجين طبعا هو الاستروجين ده يقول لك هو بيعمل مشاكل. طب احنا عشان نقلل مشكلته السنه الجايه اللي هو بقى في النساء بتدي كونجوجيتد استروجين يعني استروجين مع بروجسترون يقال ان هو امن كلام جميل كده. يبقى كل دي محاولات مضنيه عشان انا اعمل ايه؟ بروفلاكسس للاوستيوبروزس. خلي بالك طبعا نخلي بالنا بقى من حاجتين كده في الاوستيوبروز برضه نكتبها بالعربي بروفلاكسس. معلش ده كلام بقى بره الموضوع. نخلي بالنا من المشايه اللي موجوده فين؟ في البيت. اي شقه كده معظم الشقق بتلاقي فيها طرقه طويله. طرقه بتلاقي فيها وعاده الحمام بيبقى في الحته فتلاقي الحاجه رايحه جايه على ده. فاحنا بنحط مشايه هنا كده لازم تجيب مشايه بمواصفات معينه. يعني تجيب مشايه للحاجه كده تقيله مش المشايه اللي هي كل شويه تتزخرف من مكانها وانا اعدلها في الحركات دي بتوقع يا حبيبي. توقعها زحلق. الناس تجيب في مشاكل تروح حاططها على الارض ما تتحركش. عارفين كده ولا لا؟ او شيل المشاه دي خالص. هنا كله بيقع هنا، بقول لك مكان الوقعه. الوقعه الثانيه فين؟ الحمام. هتقع في الحمام الحلو. بتقع ليه؟ تتزحلق. طب ايه اللي تحلقها؟ الحمام، الارض بتاعت الحمام مش ذراع. خلاص طب انا كل شويه هنشر الحمام، ايه الغلب ده؟ طب ما تجيب بقى البتوع اللي هم ايه؟ في بتوع كده مشايات في الحمام اللي هي بتبقى مطاطه كده عارفينها؟ اسمها ايه البتاع دي؟ ما اعرفش اسمها ايه؟ في مشايات بتتحط كده تلاقيها مطاط اسود وتلاقي فيها فتحات مدوره مدوره تروح حاطينها في الحمام. ليها اسم؟ دي مهمه دي ما تخليكش تتحلق. ده انا صوعت الحمام اجرب طبعا هيد فراكشر وهيد انجري وحاجات زي كده. فانت تاخد بالك طبعا بيبقى فيه في البيت ميكانيكال ايدز معينه مشايه عصايه ويفضل المشايه اللي هم بيتمشوا عليها. عشان فراكشر تقعد تنادي انت تقعد تعمل كل البريكوشنز دي خلي بالك يا حاج رفع الجيل تعمل جاز شوف الجاز وتلاقي النظر ضعف وبطلك تتشال مش هتبقى شايفه. قصص بنت كلب. طب تعالي يا ماما عندي في البيت لا مش عايزه تسيب بنتها. ما بيردوش. تيجي تقعد عندك كام يوم عايزه اروح يعني. خصوصا لو زوجتك يعني مش كوبرت. لا اول يومين ثلاث ايام تلاقي كويس قوي معبط. بعد اربع ايام كانت تلاقيها بدات تدي مش هتمشي ولا ايه؟ طيب inherited كولاج ديزيز كتبت معاها فكره. اول واحده اسمها ايه؟ بوست جينيس انبرفكتا عند الاطفال. عيب خدوها في الاطفال سطرين اهو هما السطرين مقصود اللي بعدها جه مرفان. مرفان انتوا عارفينه الراجل ماله نصفه طويل بس مش اهبل هو طويل وبعدين عنده اراك لاكتي صوره طويله هاي ارش البلد عينه فيها ايه؟ سبلاكسيشن في اللبس وعنده هورتك انكونتنس مايترال انكونتنس او مايترال بلد في اللبس مش عارف يجيله بالسكتنج هورتك هنوريزم احيانا الى الضغط السندروم ده مش زي المعرفين بس ده بيسموه ايه بقى؟ اكتب عليه كده الرجل المطاط. رجل مطاط كده ده اللي هو بقى بيبني بيعمل حركات في مكانين السكين بتاعه فظيع يعني فظيع ومفاصل حاجه جامده جدا. ايه الابدانوس على فكره في منه انواع كثيره يعني في انواع كثيره يعني في ناس بتعتبر ايه الابدانوس بسيط يعني نوع بسيط وتلاقيه عايش عليه خالص ده برضه لا يقول برضه حكم كده على الديسكتنج اورتك ممكن تعمل ديسكشن هو كمان زي ما شفتوا انا قلت لكم مره عليه دخلتوا على النت وما طفشت ده تخش على جوجل خش على جوجل فوق وتقول ايه الابدانوس البنت بس ايه كده هتلاقي طلع لك الراجل صح؟ ودي فيها افلام تسجيليه قلت لكم هما بيستعملوهم في السر. انا في وقت صاحبتي قلت لك كانت في المدرسه معانا انا كل اللي فاكره كنت بتشد من شعره كده كده اهو شد كده اهو تلاقي فروه راسه دي تروح طالع معاك حد هنا يسيبها تروح راجع تاني بس من الاطفال كل شويه نيجي من وراه شايفين هتطلع منه هو ده الكاسه بتاعتي بس الواد التاني ده قلت لكم عليه بيمسك السكين ازاي زي ما قلت لكم بيمسكه من رقبته اهو جيب له اهو شافه كده اهو مغطي وشه يسيبه وراجع تاني ده بقى سبب مايكرو مايالجيا سندروم يعني هو بص هو ده عباره عن بص حاجه ايه؟ ده مجرد فكره بسيطه مايكرو مايالجيا عارف البني ادم هو ده بيقول لك ايه؟ جسمك يعني جسمك يعني تعبان عارف هو ده بيقول لك ايه؟ انا تعبان عضلاته تعبان عارف كده جسمه دايما ورا الناس دي فيتامين ان هي حد دايما يقول لك عايز حد يبعت لي جسمي يبعت لي بنتي يبعت لي ضهري ده قبل دي طيب ولا مش لازم بقى التفاصيل اللي مكتوبه انا في رايي انا اكتب ان ده انسان عنده بودي اكس عنده ماسل اكس كل جسمه اعتقد ناتج عن حتى انا اتكلمت مع اصحابي السكاتري قلت له انا احساسي اللي انا قريته طبعا مش انا قريته انا قريته حسيت بايه ان الناس دي ما بتنامش خالص ده انسان جسم مكسر دايما وتعبان نتيجه النوم ما بينامش كويس يعني ايه ما بينامش كويس؟ ما بينامش نورمال فيسيولوجيكال سليم ما هو الفيسيولوجيكال سليم؟ انت يعني ايه فيسيولوجيكال سليم؟ يعني انت تعبان تخش تنام تقوم النوم زي الفرس فرس يعني اروح جاري اروح معدي من الحيطه الكلام ده موجود عندكم ولا لا؟ مش موجود بجد والله يعني مين اللي هو نومه مش فيسيولوجي حاسس ان هو ما بينامش بعمق غالبا نوم بقى الفيسيولوجيكال ده يا استاذه نعمه انا بنام فيسيولوجيكال في امانه مره كل 3-4 سنين بقول لك كل 3-4 سنين بالصدفه انام فيسيولوجيكال ما بقاش في الليل هي القيلولة ساعة كده اخش كده انا نفسي من ساعتين مظبوط اقوم احس ان انا زي ما اكون عندي 20 سنة اتكرر كل 4 سنين لكن الباقي النوم كله مغمض عينه ومفتح ما اقدرش انام بسهولة سبحان الله قوم يا ابني نايم متدلدل مش نايم متدلدل فده عمل ياخد فايبر مايلج طب حل الناس دول ايه؟ حل الناس دول ايه يا دكتور؟ بياخدوا ما تروحش بقى تاخد منومات والحاجات دي لا ما تقلقش هو بيديهم احلى حاجه للناس ده هي سيلكتيف سيريتون ريبوتيف انهبيتورز في العلاج سيبك بقى من النقط اللي مرسومه دي كل الكلام ده ماشي كم ايه السيلكتيف سيريتون ريبوتيف فتوب اكزامبل عندهم بالدواء فلوكسيتين في دلوقتي يكسروا قوي يعني الناس اللي هم المنظر ده هو ياكلوا هذه النوع من الادوية يبقى كويس يعني في دواء في السوق اسمه يا سيدي هتفرق في السوق في دواء اسمه لولتمسكين ده الغالي بتاعه اسمه روفان 20 مللي وفي ارخص اسمه فيلو زاد 24 مللي ده كبسوله صباحا ده كبسوله صباحا بروزاك او فيلو زاد تمام الفلوكستين ده حلو على فكره في طلبه بتستعملوه بدايه من الفتره القادمه دي يبدا ياخد كبسوله يوميا بيخلي معنوياتك عالية جدا الاكتئاب يروح يخليك نشيط لما تخش تنام بالليل ممكن تنام كويس اهو بروزاك او فيلوزاك بروزاك يعني تلاقي العلبة ستين جنيه تقريبا بروزاك اعتقد انها 14 قرص كيلو زاك تقريبا رخيص خالص حاجه بتاع 17 جنيه بس كويس كيلو زاك حلو قول طبعا كيلو زاك في صنف تاني في السوق بقى دول ساعات لما الواحد يدخلهم احيانا في بعض الناس يخلي الانسان عصبي شويه احيانا يخليه عندك شويه انصام عشان كده احنا ناخده من الصبح مش بالليل في صنف بقى راقي قوي اسمه سيفرا جيمس انا قلت لكم عليه برضه 10 مليون سيبر ليكس هو غالي مش غالي يعني هو يعني تقريبا من ال 14 قرص ب 90 وفي حاجات دون ذلك دي ادويه على فكره بتساعد قوي على دي. طيب فينا شوية تقسيمات كده في شوية تقسيمات اعرفوا بقى الكلاسيفيكيشن بتاعة الهارس روبرز اول التقسيمات دي بقى مهمة نون انفلاماتوري نون انفلاماتوري زي الاوستيو ارثرايتس وزي التروما مش كده دي حاجات نون انفلاماتوري الهيمو ارثروزيس بتاعت الايه بتاعت ده اسمه هو الهيموفيليا في بقى انفلاماتوري هتلاقي فيه بريفرال واكسيال والبريفرال فيه مونو وفولي والفولي فيه سيمتريكال وايسيمتريكال خبك الكلام وفي اكسيال مش بريفرال يعني ساعات كده يجي يقول لك ايه في مره جابوا التقسيمه كده قال لك ايه كلاسيفاي كان ايام زمان ده وبعدين ممكن يعمل كده في اي واحده ريتن يعني سوري دي اي بروبلم يعني تجيب سؤال يقول لك ايه كلاسيفاي الاسروبس خلاص يعني تتكلم عن كذا بس كده يبقى انت بتقول والله في نون انفلاماتوري انفلاماتوري انفلاماتوري مونو بولي بولي في سيمتريكال سيمتريكال يبقى نوع كده من الجيل التقسيم لو لقى الصفحه تلاقي في تقسيمه برضه بتاعي الباك ايه النيك بين دايما هتلاقيهم بصوا نفس التقسيم هتلاقي في حاجات في الاول ايه اول سبب ايه ان اللي هو هيبقى ميكانيكال. ميكانيكال مثلا سواء نقص اولاد الرقبة اكتر حاجة فيها هي والضغط. الميكانيكال بيبقى ايه؟ سبونديوزز زي الديسك برولابس والحاجات دي او اي مصل سبيز. طب لو جينا قلنا انفلاماتوري، اشهر مرض انفلاماتوري اصاب الفرتبرا الكولم كان السيرو نيجاتيف ارثروباسي زي الانكلوزين وخلافه. مثلا ميتابوليك زي الاوستيوبروزيس وزي الاوستيوماليشيا، في حاجات مثلا بتبقى نقدر نقول دي مثلا حاجات زي انفكشنز. ايه الانفكشن اللي بتعمل باك ايه مشهوره قوي على فكره؟ البروسيلا والتايفويد. حطوا التايفويد انفكشن، بس هي اكتر واحده على فكره فيها البروسيلا. احنا بنقول لك ايه؟ ايه الاورجانيزم اللي بيعمل ارثروباس؟ ايه الاورجانيزم اللي بيعمل باك هو البروسيلا؟ بعد كده هتلاقي في عندكم اللي هو حاجات بقى مالجنانسي سواء برايمري او ميتاستاسيس. يعني ممكن واحد والعياذ بالله يبقى عنده مالجنانسي ويضرب ميتاستاسيس في الفرتبري ويعمل لك الم. ممكن الالام دي كلها تبقى ريفيرد، ممكن ريفيرد بين. يعني مثلا ممكن واحد عنده التهاب في البروستيت، واحده ست عندها التهاب في السيرفكس بتاع اليوترس وتعمل الم في الباك. لازم تنزل كده وهكذا. يعني هو الفكره ايه يا اولاد؟ التقسيمه لما قلتش متقسم اعتبره في الميكانيكال انفلاماتوري ميتابولي، يعني اعتبره في الكلاس. طبعا الباك ايك دي مهمه قوي اللي هو ديفرنشال دايجنوز اوف باك ايك اللي بيجي لك ظهره وجعه. يا ترى ظهره وجعه من ايه؟ هو احنا دايما بنلاقيها ايه بقى الكومن بصراحه؟ بنلاقي حاجه شده العضلات سباز او شويه سبونديلوزز، ده اللي هو الشائع قوي. ساعات بقى تلاقي الواحد ده يكون عنده بقى حاجه انفلاماتوري زي ما قلت لكم اللي هي الزيرو نيجاتيف. هنا بقى مكتوب شويه حاجات بقى ديفرنشال دايجنوزز اوف ارثروباسي في تشيلدرن. طبعا روماتيك فيفر دي مشهوره جدا، وما تنساش اللي هي نوتشولاندا من الحاجات المهمه، الاف ام اف، الحاجات دي مهمه، السيبتيك ساعات بتبقى ستاف. ريكارنت ارثروباس بتروح وبتيجي برضه ما تنساش السودو جاود. احيانا سودو جاود وجاود، ممكن ايه كمان؟ ممكن ستيبس ديزيز. كل دي حاجات كده تجميعيه. دي بقى مونو وايه؟ واوليو. يعني انت بس هذه التجميعات هي المونو دي مهمه. المونو دي مهمه، يعني ايه اللي يتعب مفصل واحد؟ سيبس جو سيبو جو حتى الروماتويد، بس تقول له ايه؟ في الانس بتاعه. يعني ممكن الروماتويد اثنين ستارتس ويز مونو ارثروباس، ما تقولش بقى بالفلان الروماتويد هيبقى مونو، لا عاده بيبقى بولي، بس ممكن يبدا بمونو